بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى عنوانها وإلا وزغا لحل بحرم. هذا استرسال في ذكر المستثنيات من عموم ما حرم قتله في الحرم. من هذا الذي استثني الوزغ فإنه يجوز قتله في الحرم، ولكن هذا الحكم مخصوص بالحل، أي الشخص غير المحرم هو الذي رخص له في هذا الفعل. يجوز له أن يقتل الوزغ في الحرام، وعللوا هذا الأمر بأن فيه دفعا لكثرة الوزغ بالحرام، ولعل هذا الأمر فيه ما قد يخل بحرمة المكان، نظافة المكان، إزالة القذر من المكان، غير ذلك من الأمور التي ترد على النفس مما قد يكون موجبا لهذا القتل في الحرام بالنسبة للحل. والأصل أن الوزغ مأذون في قتله مطلوب كما هو معروف، فلكن في الحرم هنا لا بد أن يتوقف المرء حتى يتأكد من علة الاستثناء. وعليه فإن هذا الذي رخص فيه من القتل متعلق بهذه العلة، هو دفع كثرة الوزغ عن أرض الحرام، مسجد الحرام مثلا، وما في حكمه. ولكن إذا قتله المحرم فإن فيه الإطعام. المحرم إذا قتله فيه الإطعام، لأنه ليس مما وجن في قتله لا بالتنصيص ولا بالمعنى، فليس الوزغ مما أدرج فيما يجوز قتله بالنص بالتنصيص عليه، ولا مما يلحق بالمنصوص عليه بالمعنى. قد تقدم ما ورد التنصيص على قتله، وكذلك تقدم ذكر ما ألحق به من المفردات الأخرى التي تشارك المنصوص عليه في المعنى. ولكن الوزغ لما لم يرد في قتله نص ولا ألحق بالمنصوص عليه بالمعنى، فإنه يبقى على أصل المنع. ومن ثم فإن المحرم لو قتل الوزغ فإن عليه الإطعام على التفصيل الذي سبق ذكره. هذا مجمل ما يمكن أن يقال في هذا الفرق. الآخر كان عمل جرار واجتهد. كذلك إذا من مستثنية الجراد العام، هذا قيد في محل الرخصة، الجراد العام المنتشر الذي عم المكان، فلم يوجد سبيل يمكن أن يتقى به إلا على وجه فيه حرج ومشقة. الجراد العام المنتشر إذا قتله المحرم فلا شيء عليه، لكن يجب على المحرم أن يحقق مناط الرخصة، وهو الاضطرار. مناط رخصته الاضطرار، ولا يمكن أن يحقق هذا إلا بأن يجتهد في الاتقاء، أن يجتهد في اتقائه وتجنبه، فلا يطأه إذا وجد مكانا آخر يمكن أن يضع فيه رجله مثلا. إذا وجد مكانا به جراد ومكان خال من الجراد فإن عليه أن يضع رجله في المحال الخالي، فإذا فقد هذا المكان الخالي الذي يمكن أن يكون فيه اتقاء المرور على الجراد فهذا الآن يجوز له أن يمر بذلك المكان لأنه لا مندوحة له عنه. إذن فلا بد من هذا الشرط، عموم الجراد وانتشاره مع اتقاء هذا المحرم الوطأ والمرور على الجراد، أن يتقيه ما استطاع لذلك سبيلا بوسائل الاتقاء التي يملكها. فإن تعذر عليه اتقاؤه بما بيده من الوسائل فإنه حينئذ يمضي في طريقه، وإن حصل شيء بعد هذا فهو مغتفر. هذا هو وجه المسألة. ويمكن كما سبق ذكر ذلك، وهذا على سبيل الإلحاق، أن يلحق بالجراد ما يشاركه في هذا المعنى، فكل ما يمكن أن يكون مثل الجراد في العموم والانتشار. ثم إن المحرم قد بذل الجهد في اتقائه ولم يكن لديه مندوحة من الوقوع في قتله، فهذا أيضا مغتفر. ويمكن أن يمثل لهذا الذي قد يشبه الجراد مثلا بالنمل أو بهذه الصراصير التي قد تنتشر أو غيرها مما قد يتصور انتشاره وعمومه في أرض الحرام ويكون عاما. فإذا كان هذا قد حصل فالرخصة واحدة، فكما يرخص في الجراد إن كان بهذا الحال يرخص فيما سواه إن سواه في هذه الصفة وقام الحج بهذا الأمر الواجب عليه وهو اتقاؤه. هذا حكم هذه المسألة، وهذا الحكم من مفردات قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغير ذلك من النصوص والآيات من النصوص التي يمكن أن يستند إليها المؤصل لهذا الفرع في هذا المقام. مسألة بينة. وإلا فقيمته وفي الواحدة حفنة. فإن كان ما تقدم من التقييد قد سقط بحيث يكون الجراد غير منتشر كان قليلا ويمكن لهذا الشخص أن يتقيه فلم يتقيه، فإنه لو قدر قتله لشيء من الجراد وما في حكمه فإن عليه حفنة من الطعام، حفنة ملء اليد من الطعام يتصدق به. وكما سبق أن ذكرنا مرارا وتكرارا أن الذي تقرر في عقل الناظر الفقيه في مثل هذا هو أنه يستوحش من المقادر غير المنصوصة، تقدير غير المنصوص يستوحش منه الفقيه ويقول بأن مثل هذا لا يثبت بالقياس. فمن أين جاءوا هؤلاء بهذه الحفنة حتى ألزموا بها الناس وقرروها في هذا الفعل، مع أن هذه الأمور الأصل فيها التوقيف؟ هذا مقام يتوقف فيه الذهن ويبحث عن المستند، ويشق على النفس أن تمر في مثل هذا دون إثارة الإشكال. تقدم أن هذا الأمر قد بني على القياس على جزء الصيد، وذكرنا أن هذا القياس قد وقع الإجماع عليه. فإذا انتهى بك النظر إلى تقرير ذلك وإثباته بالإجماع عليه فإنه سوف يكون هذه الوحشة، تكون هذه الوحشة التي تحصل لك في مثل هذه الفروع مرتفعة. فتعلم أن الأمة قد ذهبت في باب الكفارات وفي باب الفدية في الحج إلى بناء الحكم على جزاء الصيد، وإذا كان هذا متقررا بالإجماع ومضوا عليه واتفقوا عليه فأنت هنا مستند إلى دليل قطعي هو الإجماع. وإذا سلم هذا وتقرر ثبوته في هذا المقام خلاص لن تجد وحشة ولن يبقى أمامك الآن إلا أن تقرر الحفنة حيث قالوا بالحفنة وتناقشهم في معيار التقدير فقط. شرعية التقدير، شرعية الاجتهاد ثبتت. فإذا كان لك غرض في أن تناقش فناقش في المحدد من أين جاء به. أما الاجتهاد فهذا سائغ جائز أنه سير فيه على طريقة يحكم به دواء عدل منكم، يحكم به دواء عدل منكم خلاص. أحيلت مسألة والنظر فيها على أرباب العدالة والمعرفة والخبرة والتقوى. فلم يبقى الآن إلا أن تحقق هذا الأمر الذي حكم به، فهنا لا توجد وحشة ولا يوجد شيء مما يخيف، وإنما أحيل الأمر على الاجتهاد، فليبحث كيف يمكن أن تتحقق ثمراته في هذا المقام. قالوا بأن فيه حفنة، وقد تجد أن آخرين قد يقدرون فيه حفنتين والمسألة اجتهادية، وما دام الأساس سليما وأن القضية قد سير فيها الاجتهاد فحينئذ يبقى الأمر فيه سعة. أن الذي كان خطرا هو تشريع الاجتهاد في غير محله، تقديرات ليس فيها اجتهاد، أصل فيها كما سبق ذكر أنها توقيفية. وما دامت شرعية التقدير هنا قد تقررت فلم يبقى في هذا المحل ما يخف، لم يبقى هنا ما قد تستوحش منه، وإنما عليك الآن أن تبحث في صحة الاجتهاد وليس في شرعية الاجتهاد. هذا ما يتعلق بهذه الحفنة التي قدرت هنا، وهذا ما يجب أن ينتبه من التنبيه في هذا المقام. وإن في نوم، إذا قدر أن الشخص قد جنى جناية مما قد يترتب عنها ما ذكر من الفدية، فإن هذا الأمر يعم جميع أحوال المكلف، لما سبق أن ذكر مرارا بأن هذا الأمر جناية، وبذلك فإنه يجري عليه خطاب الوضع وذكرناه مرارا، وبذلك فإنه لا ينظر فيه إلى حال المكلف وإنما ينظر فيه إلى ثبوت الفعل وصدوره منه، هذا ما ينظر إليه. ولذلك قال وإن ولو حصل هذا الفعل منه بنوم فإنه عليه هذا الذي ذكر من الإطعام. فلو أنه نام وتقلب فقتل جرادة ما في حكمها فإن عليه الفدية، لأن هذا خطاب الوضع وليس خطاب التكليف. نعم الإسم مرفوع، الإسم مرفوع وهو جانب خطاب التكليف، أما ما ترتب على الفعل من حيث هو جناية فإنه لا بد منه، هذا هو الأصل. لأن كما سبق ذكرنا مرارا أن كل مخالفة في الحج فإن لها جهتين، جهة خطاب التكليف الذي قد يرتفع فيه الإسم بما ذكر، وجهة خطاب الوضع لا يسقط هذا بأي حال من الأحوال، هذا الوجه الذي تقدم. إلا إذا ورد دليل يستثني شيء من ذلك فإنه يقضى به. إذن فإن قتل الجرادة بنومه وقتل شيء مما ذكر بنومه فلا خلاف بين اليقظة والنوم على كل حال. كدور ونمل وذر وذباب، كذلك أيضا مما يلحق بما ذكر الدود الذباب، الذود والذباب والنمل والذر والنمل والذر الذر، الذر والنمل شيء واحد. فهذه كلها أمور، فهذه كلها إذا قتل شيء منها ف فإنه تقع فيه الفدية على الوجه الذي سبق. سواء قتل نملتان أو نملات أو قتل دودتان أو دودتان، على كل حال فالحكم واحد ولا يتغير، والمسألة مقررة بأصلها، فلا حاجة إلى أن نقرر في كل مفرد ما تقرر في غيره. وإذا انجلى أساس المسائل تخرج عليها، ولا نحتاج في كل مسألة أن نذكر التخريج ونذكر الأساس، لأن ذلك لا فائدة فيه. نعم. شيخنا، بالنسبة للنمل، هل يمكن أن يقال هذا مما تعم به البلوى، فلا بد من نقل مشهور يدل على حكمه بالخصوص؟ مما تعم به البلوى؟ نعم. النمل؟ أنه الناس لا بد وأن يصيبوا النمل عندما يمشون في الحرم. وهو في الحقيقة النمل إذا انتشر، هذا المعيار ديال الرخصة، هو أنه إذا انتشر ولا يمكن أن يتقى، وبعد بذل الجهد لا يمكن للمريض أن يقتل منه شيء، فهذا قد لحقناه فيما سبق بالجرس، لهذا لحقناه بالجرس. إذا أمكن أن يكون مما يمكن اجتنابه فهو لم يصل إلى مرتبة الترخص. أما أن تعم به البلوى، فالذباب قد تعم به البلوى أكثر من النمل. الذباب حينئذ يتوقع أن ينص عليه الشارع. لا لا لا، ليس شرطا أن ينص عليه الشارع، لأن الشارع إذا بقاعدة عامة في مسائل معينة ثم بعد ذلك اندرجت المفردات تحتها فهذا يكفي. ثم إن النمل لا تعم به البلوى، لا ينتشر في الحرم، ليس الحرم محلا للنمل حتى يقال بأن هذا مما ينتشر، أين يوجد النمل في الحرم؟ ثم إن هذا المكان الذي فيه الحرم النمل أين سيكون؟ سيكون تحت الأرض، يصعد ويمشي فوق الأرض. أنت رأيت النمل يمشي فوق الأرض في الحرم؟ الحرم قياسا على سائر الأراضي في الدنيا، ولكن هنا لا يوجد النمل. هنا رأيت النمل هنا؟ أين؟ كثير. فين؟ ما رأيته. أنا ما رأيت نملة هنا. عجيب. وإذا يظهر الله لأوليائه ما يشاء. أنا ما رأيت نملة هنا. نمل السكر، وش نمل السكر؟ سكر وغيره. لا، ما رأيت نملة. أنا سنين وأنا أشرب السكر والأتاي وما رأيت نملة. وعلى كل حال فالنمل ليس مما تعم به البلوى، النمل ولا حتى الدباب الآن ليس مما تعم به البلوى. حتى لو عمت به البلوى، فما هي مرتبة هذه البلوى؟ هل درجت أو وصلت إلى درجة التي تستوجب الرخصة؟ ليس الأمر بهذا الحال. نعم. والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل ونسيان. لما ذكر أنه لا يجوز التعرض للحيوان البري، ووقفنا عند كلمة تعرض التي قدرناها بعدما سلمنا أن كلمة صيد تعذير مصيد، وهذا كله إنما سلمناه لأننا لم نناقشه، أن تارة يسلم المقال لأنه هو الذي يدرس، وتارة يناقش. لم نناقش هنا كلمة صيد هل هي مصدر أو باسم المفعول أو اسم المفعول، وإنما جرينا على ما قرروه، وأنهم فسروا صيد في قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر بمعنى مصيد، وجرينا على ذلك وقدرنا تعرض ومضينا على هذا السبيل. ويمكن لمن يناقش أن يبدأ المناقشة من كلمة صيد، وكان لا أسلم أن الصيد بمعنى المصيد، لأنه يمكن أن يسلط هذا الحكم على الفعل على الذات، صاد يصيد صيدا، ويرجح قوله بأن الأصل في الصيغة إذا كان يمكن أن تفسر بما تكون موضوعتنا والمصدر، فإن صرفها إلى غيرها مجاز، لأن تفسير الصيد بمعنى المصيد مجاز، أن هذا إخراج للصيغة عما وضعت له. نعم، فالمصدر يأتي بمعنى اسم المفعول، وهذا معروف، كالخلق بمعنى المخلوق، واللفظ بمعنى المرفوض، والطحن بمعنى المطحون، وكثير في كلام العرب أن المصدر يأتي باسم المفعول. ولكن إذا أمكن أن يحمل اللفظ على موضع له، على الصيغة المعنى الصيغي الذي وضع له، فإن صرفه إلى ما سوى ذلك هذا التصرف المجازي. ولكن نحن سلمنا أن المصيد هنا أن الصيد هنا بمعنى المصيد اسم مفعول، وقدرنا بعده كلمة تعرض تبعا لهذا الذي ذكره أهل المذهب. ثم بعدما ذكر كلمة تعرض قدرنا جملة من الأدوات التي يمكن أن تحقق هذا الفعل، لأنه فيه صور متعددة. فقررنا التعرض بالقتل، التعرض بالكسب، التعرض بالطرد، التعرض بكذا، التعرض إلى آخر ما قررنا. إذا كذلك هذا هو السبيل الذي مضينا عليه. إذن فالمحرم الأول هو التعرض، هو تعرض للصيد أي المصيد، هذا محرم، هذا محل خطاب التكليف. وبعدما أنهينا الكلام على ذلك انتقل المصنف الآن إلى الحديث عن جهة خطاب الوضع، فقال جزاؤه بقتله والجزاء بقتله وإن لمخمصة وجهل. نعم، والجزاء بقتله، هذه جهة خطاب الوضع، أنه يحرم قتله، ومن قتله فهو آثم، وإذا قتله ففيه الجزاء. والجزاء هذا كما تعلمون لفظة محالة على الاجتهاد، إذ الشرع لم ينص على عينه باعتبار أن ذلك يختلف باختلاف الصيد المقتول. فلذلك الشرع بحكم دقة بنائه ومرونته، وأن هذا الأمر لما كان من الصعب تحديد الأحكام كل ما يمكن أن يقتل، حال هذا الأمر على الاجتهاد. جزاء تقديره، تعيينه، بيانه أمر اجتهادي. وبذلك فإنه سيأتي ما قرروه في هذا الجزاء من أعيان ما يعطى فيه معينة وما يدفع فيه ما به يبين. ويكون هذا الجزاء مترتبا على الفاعل على كل حال، إذ قد يتخلف خطاب التكليف ويبقى خطاب الوضع. ولذلك قال بأن هذا يترتب عليه الجزاء سواء قتله عمدا أو لمخمصة. الصورة الثانية أنه قتله وإن لمخمصة لجوع، اشتد به الجوع فاضطر إلى قتله، فهذا إذن فيه الجزاء، لأن هذا الأمر إذا أسقط فإنه يسقط ما يترتب على جزاء على تكليف على خطاب التكليف وهو الإثم، ولكنه لا يسقط ما يترتب على خطاب الوضع، فلذلك وجب عليه الجزاء وإن كان قد اصطاد ذلك المصيد لمخمصته. نعم، وهذا وفاء من العلماء بمعالم الدين ومراشد الفقه على أتم وجه، وافون لهذا الأمر على أقصى درجة. نعم، المخمصة تفيد الرخصة وتعطي للشخص الذي قامت به حكم الإباحة في أن يأكل هذا الصيد وينتفع به، ولكن هذا الصيد فيه جهتان، جهة تتعلق بخطاب التكليف وجهة يتعلق بها خطاب الوضع، فوفوا لجميع الجهتين معا بما يستوجبه حالهما، وهذا هو الفقه، هذا هو الدين، هؤلاء هم حماة الدين على التحقيق. لم ينهزموا بالوصف فيلغوا خطاب الشرع على وجه الجملة والتفصيل، ولم يعطلوا المناط فيقضوا على الشخص بالإثم، وإنما عملوا أعملوا كل شيء في محله. نعم، الذي به مخمصة يأكل صيد الحرام وينتفع به على الوجه الذي فسر في أكله ما يحتاج إليه أجزاء الجائع، مضطر، ما إشكال. لكن الجهة الأخرى التي وضعها الشرع في هذا الصيد لا يستطيع هذا الوصف أن يسقطها، لا يستطيع. والدليل على ذلك أنه حيثما وجد هذا الخطاب يلزمه الضمان. فلو أنك مثلا أكلت مال إنسان وكنت في حال أكلك له في غاية المجاعة فأنت لست سارقا، بمعنى أن خطاب التكليف قد يرتفع. وأنك تأكل والأكل حلال ولكن لا بد أن تؤدي له الثمن. متى أيسرت وجب عليك أن ترد إليه ثمن ما أكلته، لأن هذه جهة وهذه جهة. ولا يسقط عنك ما بك من جوع ومخمصة حق الناس الذي يتعلق به الضمان أبدا. وهذا جار في جميع الجزئيات التي يعرض فيها هذا الأمر. وذلك هذا الشخص قتل هذا الصيد لمخمصتين فجاز له أكله، لكن عليه الجزاء. وهذا من باب إعمال خطاب الوضع في محله وتنزيل حكم الله تعالى في مقامه. لأن ربما بعض الناس قد يظن بالوحدة، ولا توجد الوحدة بين خطاب التكليف وخطاب الوضع، فيش وحدة. لا يمكن أن تستغفر الله تعالى من حقوق الناس إلا أن الله تعالى إذا أغناهم وأعطاهم في مقابل ما لهم من الحق عليك. إنسان مثلا قد يذهب إلى الحج وقد يتصدق وقد يفعل وقد يفعل، ولكن حق الناس لا يتحرك. هذا يتعلق به خطاب الوضع، فعل ترتب عنه حق لا بد أن يعطى. وهكذا وهكذا، هكذا انتظمت الشريعة على هذين الخطابين فأطمرت هذا الضرب من التفاصيل الفقهية في مواردها. هذا أمر عجيب في بنية الشريعة. خلاصة الكلام أن هذا وإن كان قد تصرف لهذا السبب فإن عليه الجزاء ولا يمكن أن يفك عنه، والذي أسقطه عنه سوف يخلط بين الخطابين ويقع في هدم بنية الشريعة. شيخنا، تقدم في من يسقط الشعر بسبب أنه توضأ أنه لا شيء عليه في هذه الصورة، لأن الطلب يسقط ما وراءه. نعم، أنه متوقف عليه. هل يمكن أن يقال هذا هنا؟ يعني لا، تورد الطلب على الجائع أن يأكل. هو هذا وصف طارئ، وصف طارئ في هذا المحل، لم يكن هذا مطلوبا بالشرع بالأصالة حتى نقول بأن خطاب الشرع قد رفع خطاب الشرع. هذا الخطاب لو ورد خطاب الشرع في المحل مثلا كما في قتل الوزغة كما في قتل الحيوان الذي تقدم ذكره لما كان هناك إشكال. لكن هذا وصف طارئ وله حد لا يمكن أن يتجاوزه. هذا أقصى ما يمكن لهذا المناطق أن يثمره أنه يرفع الإثم، هذا حده. هل يمكن أن يتخطى إلى أن يرفع خطاب الوضع؟ لا يمكن، لأنه ليس له هذا التأثير كما هو معروف من بنية الشريعة. نعم. وجهل ونسيان كذلك أيضا، حتى لو جهل هذا أن هذا صيد أو جهل حكمه فإن هذا لا ينفعه. نعم، قد يقول بعض الناس والله إن الجهل أمر يجب أن تجعلوه حكما إضافيا وأن لا تجعلوه حكما عاما، لأن من الناس من يجهل هذه الأحكام باعتبار أحواله وما أحاط به من أمور، فالواجب أن لا تجعلوا الجهل هنا غير معتبر على وجه الإطلاق. نعم، قد يميل المرء إلى هذا، لأن الجهل كما هو معروف يشتد تأثيره بحسب حال الرجل وقد يخف. فالذي يمكن أن يكون جاهلا بالأحكام لبعده عن من يعلمه أمور دينه أو لأسباب أخرى دفعته إلى الجهل، فهذا يمكن أن يقال بأنه يخفف عنه في هذا الأمر ويمكن أن ينظر في حاله. أما هذا الذي أهمل التعلم وكان عنده بالدين عدم مبالاة، فالأصل في هذا أنه يعامل بهذا الذي ذكر هو أن لا يسقط عنه هذا الجزاء، لأنه هو الذي تسبب في هذا الحال الذي هو عليه، وليس مضطرا إليه ولا ملزما به. هذا ما يمكن أن يقال هنا إذا قبل هذا التفصيل في هذا المحل. نعم. وأنت خبير بأن الجهل بأحكام الشريعة إذا ظهر ممن جهلها أن حاله يعينه على هذا الجهل أو يلزمه بهذا الجهل أنه يسقط عنه. فقد قدمت امرأة في عهد عمر لكي ترجم، ثم سألها عن هذا الأمر، قالت تعلمين ما هو كذا؟ قالت لا أعرف. ما الزنا؟ قالت لا أعرف. ما هو الزنا؟ فنظر إليها فتركها. لم تبلغها حكم، لم تبلغها أحكام الشرع، لم تبلغها أحكام الشرع ولم تعلم بها. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن يكلف الشخص بما لا يستطيع أن يعلمه، ولا يمكن أن يحكم عليه بما لا يستطيع أن يتعلمه. وقد مرت فروع في الفقه فيها ما يدل على أن عدم الاستطاعة لتعلم الشيء يسقطه الشرع. وعلى كل، فإذا كان هذا الجهل قد جاء من جهة الإهمال وعدم المبالاة، فبالضرورة أن هذا الحكم يترتب في ذمته إن أتى بسببه. أما إذا كان هذا الشخص قد ظهر من حاله أنه في الحقيقة يصعب أن يتعلم لأسباب قضت بذلك، فإنه قد يغتفر حاله. هذا ما يتعلق بالجهل. وكذلك أما النسيان فالأمر فيه على هذا السن يمضي، فالنسيان لا يعتبرونه، لأن التعمد الذي ورد في الآية قالوا بأنه قد خرج مخرج الغالب. وإذا كنا نعمل بمعيار علمي في مسألتي وآمنا بصحة هذا المعيار ونزلناه في موارده ومواقعه وأحسسنا بسلامته وأنه هو الحق والصواب، ثم عرضت لنا مسألة أخرى يجري فيها هذا الحكم ووجدنا من نفوسنا نوعا من الضعف في التصديق والقبول، فإن هذا الحال الذي نحن عليه يدل على أننا لم نستوعب هذه المسألة على حقيقتها. إذا جئت إلى شخص وقلت له مثلا لا تقتلوا أولادكم من الملاق، هل خرج مخرج الغالب؟ خرج مخرج الغالب، أنه لا يجوز أن يقتل الأولاد عموما، سواء كان من فقر أو من غير فقر. ولو قلت له مثلا لا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا، هل أردنا تحصنا خرج مخرج الغالب؟ يقول نعم خرج مخرج الغالب، ولا يجوز أن تكون الفتاة على الحرم مطلقا، هكذا سيقول. ولكن إذا وصل إلى مثل هذه الآية وجد قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا، أقول لك علاش متعمدا؟ مفهومه أن من قتله نسيانا وعن غير قصد فلا شيء عليه، هكذا سيتبادر إلى ذهنه هكذا. لكن المحققون من أهل الأصول يقولون بأن هذا المفهوم المخالفة ضعيف، وأن الموضوع موضوع جناية، وأن الذي يعمل فيه خطاب الوضع. هل تقول لم يقترب من نفسي؟ اقترب من نفس المفهوم ولم يقترب من نفس هذا الذي ذكرتم. ما الذي يدل عليه ذلك؟ أنك لم تستوعب الأمر على وجهه، وأن المعارف العلمية التي تتحكم في الموضوع بعيدة عن مدركك ولم تستوعبها. وليس أن هذا الذي سيقه من الأدلة ضعيف، بل لأن نفسك لم تستوعب هذه الأدلة، ولذلك تجد من نفسك هذا الذي تجده من عدم قبول جعل متعمدا هنا خرج مخرج الغالب. نعم. وحتى لو أنك حللت وأكثرت من التحليل، سيقول لك أحدهم مفهوم المخالفة هل هو حجة ظاهرة وخفية، وفائدة خفية وفائدة ظاهرة. تقول خفية، أقول لك والجناية، وصف الجناية فائدة أو صفة ظاهرة صفة خفية؟ قل صفة خفية. قل نحكمها إذن، نحكم الجناية وننزل خطاب الوضع لأنها صفة ظاهرة قوية. هكذا سيقول وعنده الحق. وإذا متعمدا هنا سيخرجه مخرج الغالب ويحكم الصفة التي هي ظاهرة وهي الجناية ويمضي على ذلك ويقدر أن النسيان كالعمد في هذا الأمر بلا فرق. نعم. ها؟ فين هذا الذكاء اللي بقى؟ بس نعم بس نسمع. نعم. أي. اعتماد القواعد والموانع. القيود عفوا والموانع. يعني لا يمكننا نعتبر المانع إلا إذا ظهرت القارينة على اعتبار المانع. سؤال هذا فقط. نعم. نعم. نعم. وين الإشكال؟ يجري هذا في هذا المقام. قاعدة فيه مقبولة كغيرهم من المواحل الأخرى. هل هو الأصل الأخذ بالقيد؟ نعم. يعني أنه لا يلتفت إلى المانع إلا إذا ظهرت القرينة على التفت إلى المانع. وجب إذا تزاحمت فوائد القيد. تزاحمت فوائد القيد. مثلا قال الله تعالى ومن قتله منكم متعمدا. تزاحمت على كلمة متعمدا فوائده. وفوائده قد سبق أن سمعتموها. فوائد الصفة قد تقدم أن ذكرناها ليس كذلك؟ منها أن لا يكون هذا الوصف من أجل موافقة السؤال، أن لا يكون لحادثة، أن لا يكون لبيان الواقع، أن لا يكون ما جرى مصدر ذلك مما سبق ذكره، أليس كذلك؟ إذا تزاحمت هذه في محل واحد فهي التي تعتبر أولا قبل أن ننتقل إلى المفهوم. وقد قلنا في كلام سابق على الذي يسمع ما يفيد مفهوم المخالفة أن يتريث، ألم نقل هذا؟ أليس هذا هو النقطة المنهجية التي ذكرناها في مسألة؟ قلنا إذا جاءك هذا الذي نبهك على مفهوم المخالفة فلا تذهب إلى مفهوم المخالفة حتى تنظر هل صفى هذا المحل لهذه الإفادة، إفادة مفهوم المخالفة، ألم نقل هذا؟ لذلك قلنا بأن متعمدا هنا إذا أمكن أن يكون جوابا عن سؤال أو كان قد خرج مخرج الغالب أو كان لبيان حكم حادثة أو كان ما شبه ذلك، ما الذي يصار إليه؟ أن نقدم تلك الفوائد على المفهوم، أليس هذا ما قلناه؟ هنا خرج مخرج الغالب بدليل أن المحل محل جناية. يمكن شيخنا أن يرجح من باب تقبل الظن بالقطع لما كان هذا المفهوم تتنازع الاحتمالات صار من باب الظن فقدم القطع الذي هو الصفة التي استفيدت من مجموعة. نعم نعم، لأن المحل محل جناية وجناية تبذ أنها لا يسقط أثرها إلا إذا أسقطه الشارع إذا كانت بحق الله أو أسقطه المكلف إذا كان بحق العبد. نعم نعم. يمكن أن يوجه بذلك ويمكن أن يوجه بهذا الذي ذكره كسلك ممكن. نعم. وتكرر والجزاء يتكرر، وقد سبق توجيه هذا التكرر. ولماذا قضي به هنا؟ لأن المحل الذي يقع فيه هذا الفعل يتكرر وأثره قابلة للتكرر، ولذلك حكم فيه بأن من قتل أرنبا ثم قتل غزالة ثم قتل ذئبا أن عليه ثلاثة أصناف من الجزاء، وهذا تقدم تقرير وبيانه ثم قال. كسهم مر بالحرم. السهم الذي مر بالحرام تقدم أن الشخص إذا أرسل سهما من الحل ثم مر بالحرام ثم أصاب شيئا في الحل أن الذي قضوا به يعني في قولهم الذي يتداولونه هو أن عليه الجزاء، أن على هذا الشخص الجزاء لأنه قتل في الحرام، وإنما ألحقت هذه الصورة بالقتل في الحرام لأنه استعمل أرض الحرام، استعمل أرض الحرام في التوسل إلى هذا الفعل. وفي حقيقة الأمر أنه لا يتحقق هنا مناط القتل في الحرام، ولذلك الشاب ذهب إلى أنه لا شيء عليه، لا شيء عليه إذا أرسل سهما في الحل ومر بطرف من الحرام وقتل صيدا في الحل فلا شيء عليه. أنا أين وقع المناط هنا لم يتحقق، الذي قال تعالى أو الذي تعلق الشارع به الجزاء هو قتل الصيد في الحرم في الحرم. وإن هذه الحقيقة هنا، لذلك إذا حققت المناط تجد أن هذا الفرع لا يمكن أن يندرج مما قتل في الحرم، بل الواجب هو أن يقال بأنه قتل في الحل، وهذه قاعدة وهذا أمر حسي ينظر إليه كل من نظر في هذا القتل، هذا شيء حصل في الحل، فأين هو القتل في الحرم؟ أما مرور السهم في الحرام فهل يمكن أن يكون هذا من باب القتل بالحرام؟ لا لغة ولا شرعا ولا عرفا. إذا مر السهم بالحرام يعتبر قتلا، المرور يعتبر قتلا، مر السهم بالحرام فسمي المرور قتلا، بأي وجه يسمى هذا قتلا؟ بأي وجه؟ لغة؟ لغة تسمى المرور قتلا؟ هل يسمي شرعا عرفا؟ إذا نظرنا في اللفظ، هل يمكن لهذا الأمر وحده أن يحقق القتل، أنه استعمل أرض الحرام فسمي قاتلا بالحرام، مع أن الشرع قال في الحرام علقه بالحرام، هذا ما يحرم على الحل أن يقتل في الحرام. والصيد إذا خرج من الحرام خرج من الحرام وصار في الحل فهو ليس في الحرام، والفعل وقع خارج الحرام فكيف يقضى عليه بالجزاء؟ هذا الفرع ضعيف جدا إذا نظر فيه، وتنزيل الشرع على الجزئيات، وهذا لا يمكن أن يدخل تحت عمومي ما ورد فيه الجزاء. وذلك قول أشعبي هنا هو التحقيق فليحكم. نعم. وكلب تعين طريقه كذلك أيضا مما ألحق بالسهم هنا الكلب، لكن اشترط في الكلب أن يتعين طريقه عند قوم، ونفس نفس الأمر، والذي يظهر والله أعلم أن هذا كله ليس فيه الجزاء. حتى إنسان إذا أرسل إنسان كلبه من الحلي ومر بالحرام وقتل بالحلي فلا يوجد هنا حقيقة القتل في الحرام، وإن القتل في الحرام، وليس إلزام الناس بأحكام الشرع إلا إذا تقررت بأدلتها، فكيف يمكن أن يقال بأن هذا فيه الجزاء؟ نعم المالك يذهب فيه للجزاء، وبعضهم اشترط فيه، هذا الذي اشترطه هو أن يكون قد تعين طريقه، ولكن كل هذا في الحقيقة لا يحقق تمام المهية، وهو القتل في الحرام الذي هو متعلق الجزاء. وما دام هذا الأمر لم يتحقق فيمكن للحكم الشرعي أن يتحقق بعدما ارتفع سببه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: أو قصر ربه وهو محرم أو في الحرم في ربطه فانفلت وقتل صيدا. أيضا مما قيل بأن فيه الجزاء إذا كان صاحب هذا الكلب قد صدر منه ما يدل على المشاركة، تنبه هنا لمناط الحكم، قد صدر منه ما يدل على المشاركة في هذا الفعل، وأظهروا صورة هذه المشاركة في إهماله هذا الكلب فلم يربطه ربطا وثيقا فانفلت، وكان قد أهمله ولم يربطه بسلاسل مثلا أو بما يربط به نظيره. والكلاب تختلف فيما تربط به بحسب حالها، فقد يعتبر هذا الربط خاليا من الإهمال توصف بالحزم في حق كلب دون كلب آخر، اختلاف في القوة والشراسة إلى آخره. على كل، فإذا ظهر منه ما يدل على الإهمال ثم إن هذا الكلب تصرف فقتل صيدا فإن عليه الجزاء على رب هذا الكلب، لأن هذا الإهمال ينزل منزلة التسبب، وبذلك فإنه يحاسب على هذا الأمر كما يحاسب على الصيد بالذات، أن هذا التسبب ينزلونه منزلة المباشرة، وهذه من المفردات التي نزل فيه هذا التسبب منزلة المباشرة. وضبط هذا الأمر وهو أمر التسبب والمباشرة يحتاج إلى نظر عميق، لأنه تارة يغلبون المباشرة ويلغون التسبب، وتارة يسوون بين التسبب والمباشرة، وهذا أمر يحتاج إلى الضبط. هنا التسبب صير بمنزلة المباشرة فقضوا عليه بالجزاء، قضوا عليه بعدم الأكل، هذا ما قدره في الكلب الذي انفلت. هل هذا من خطاب الوضع؟ نعم. هل هذا من باب؟ نعم نعم، كل شيء من خطاب الوضع. نعم. ما فائدة التقصير في الربط؟ ما فائدتش احكام الربط او التقصير في الربط؟ اه يعني كان من خطاب الوضع. لا، هو اذا كان هذا الفعل من الكلب تصرف فيه الكلب مثلا، اذا كان الكلب تصرف هكذا وهذا الكلب ليس مملوكا لأحد، فلا شيء فليترتب عليه شيء. وكذلك إذا كان الشخص قد أطلق الكلب على الصيد، هل يعتبر صيدا؟ في تعتبر صيدا وغير صيد، هو إذا أطلقه يعتبر صيدا. والإهمال، هذا إهماله، ألا ينزل منزلة الإطلاق؟ ألا ينزل إهماله منزلة إطلاقه؟ المباشرة هنا والتسبب شيء واحد، تسبب هو أنه أهمله، الإطلاق المباشرة، فسوى بينهما في الحكم هنا، لأنه لا يرون هذا الأمر، لا يرون التفرقة بين التسبب والمباشرة هنا. شيخنا، أحكام الربط، أحكام الربط هنا. والفلت هذا الكلب وقتل صيدنا، هل عليه الجزاء؟ إذا كان ضبطه جيدا. إذا كان ضبطه جيدا، ما سبب انفلاته؟ كان يكون هو الذي قطع. إذن هو لم يربطه. لا لم يربطه جيدا. قلنا بأن الكلب يختلف، فرب كلب إذا قبضته بحبل كيفما كان يجلس ولا يتحرك، وكلب شرس معروف عنه أنه يقطع ما ربط به وربما يقطع الحبل بأسنان إلى آخره، فهذا لا يعتبر ربطه إلا إذا كان على مقدار ما به يمتنع من الهروب بالسلسلة مثل الحديد وما شبه ذلك. أما إذا كان قد ربطه ربطا وثيقا يربط به مثله، ثم جاء إنسان مثلا وأطلقه، أو حدث أن ذلك الشجرة التي ضبطه مثلا سقطت أو ما شبه ذلك، فهذا ليس مسؤولا عنه حينئذ، ليس مسؤولا، لأنه ليست له فيه مشاركة، ولا هو متسبب ولا مباشر. نعم. شيخنا، بناء على هذا، إذا ربط إنسان كلبه ربطا وثيقا ثم لأمر سماوي فلت، لا شيء عليه، وذهب وافترس مثلا شاة لشخص آخر، يضمنها صاحبه أو لا؟ الأصل في مثل هذا أنه لا يضمن، الأصل أنه لا يضمن، لأنهم يفرقون ما بين لصاحب فيه مشاركة وما ليس له فيه مشاركة. لا بد أن يكون هناك سبب ما يربطه بهذا الفعل، ولذلك فرقوا ما بين من يقود الدابة ومن يسير وراءها. إذا هلكت وهي تسير، فإذا كان وراءها فلا حكم، وإذا كان قدامها فلا حكم. أنه إذا كان قد تركها تمشي فهذا يدل على أنه لم يضبطها، وإذا كان قد شد لجامها ومر بها حيث يجب أن تمر فلا شيء عليه. أو أرسل كلبه أو بازه من الحل بقربه، أي قرب الحرم، بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه فقتل خارجه، فالجزاء. هذا ترتب على ظن هذا الشخص الذي بالحل. قلنا بأن هذه المسائل تتعلق بالحل وليس بالمحرم، نبهنا على هذا في كلام سابق. خلينا دب المحرم ودخلنا في أحكام الحل، في أحكام الحل هذا تنبيه فقط. إذا كان الشخص قد حلا وكان بحل أيضا لأنه ليس في الحرم، فأطلق بازه أو كلبه وهو يعلم يظن أنه سيأخذه في الحرم، اعتقاده أنه سيأخذه في الحرم، وفعلا ما الذي حدث؟ أن ذلك الباز أخذ ذلك الصيد في الحرم، فهذا عليه الجزاء ولا إشكال في ذلك، لأن هذا الفعل وقع في الحرم. وكذلك لو أخذه في الحل وأدخله في الحرم فإن الحكم لا يختلف. هنا يمكن أن يقضى بهذا الأمر لأن الحقيقة تنطلق عليه ولا إشكال في ذلك. نعم. هناك سورة أخرى أن بحيث يظن أنه يأخذه بالحرم فأدخله فيه وأخرجه منه فقتل خارجا. نعم، لكن هو أخذه وأدخله، أدخله في الحرم، ما فيه جزء من الصيد في الحرم. الحيوان مصيد في الحرم لأنه أدخله فيه، وما دام أدخله فيه فقد أدخله في محل صار فيه ذلك الصيد محرم الأكل، فقد صبغ بصبغة التحريم بإدخاله في الحرم. كان هذا الشيء أبيض فصار مباحا أكله، فلما أدخله في الحرام ماذا صار ذلك الصيد؟ صار صيدا في الحرام، فصبغ بصبغة جديدة وهو التحريم، فوجب على ذلك الحيوان أن يطلقه، لكنه لم يطلقه، الحيوان لا يعقل، كان عليه أن يطلقه لأنه دخل في منطقة تقضي بتحريم الصيد فيه، ولكنه لم يفعل، لذلك وجب عليه الجزاء. شيخنا، ولو أخرجه دخل به الحرم ثم خرج. نعم نعم، حتى لو أن هذا الحل مثلا أخرج صيدا من الحرام وصاده فإنه يعتبر محرما. وسيأتي بإركم إذا لم يمسكه يتبعه. نعم، لم يمسكه، لم يقبض عليه. لا، هو دابا الآن عايزين نشوفوا، عايزين نشوفوا الطرد، ما حكم الطرد؟ الطرد من الحرم سيأتي الكلام فيه. الآن نتحدث عما إذا كان هذا قد دخل الحرم، بمجرد ما يدخل الحرم ماذا يصير؟ ماذا يصير ذلك الصيد؟ محرم القتل. محرم القتل، لأنه في محل الذي يصير فيه محرمان، له حرمة مخصوصة بدخوله في الحرم. فلو تبع مثلا أرنبا ثم دخل في الحرم ماذا يصير؟ محرم القتل. ولو أنك أخذته ودخلت به الحرم ماذا يصير؟ هكذا، لأن الحرم يصبغه بصبغة أخرى بمجرد ما يدخل في الحرم. إخراجه لا يرفع هذه الصبغة. ها؟ إخراجه لا يرفع هذه الصبغة. لا، أصبح صيد الحرم، قبضه وهو في الحرم. ألا ينقض ولا يرجع على الإدخال بالنقض؟ عرفت. كان إخراج لا يعتبر، الإدخال كذلك لا يجب ولا لا. الإدخال هنا بعدما صبغ بصبغة شرعية لا تؤثر، وإلا فإن الطرد من من من من الطرد أيضا من الحرام إلى الحلال ليش ليش ليش لا إثم فيه ولا معصية، وهذا هو المقصود. شيخنا، الذي تقدم أن الذي يترتب عليه الجزاء هو القتل في الحرم، ولم يحصل قتل في الحرم، ما معنى القتل في الحرم؟ وما إحنا قلنا تصيد، ما قلناش احنا ملي قلنا تعرض للمصير، ما قلناش القتل، قلنا بأنه يحرم قتله، أليس كذلك؟ هذا الآن، هذا الفعل الآن الذي فعله هذا، هذا الصيد، هل قبضه؟ قبض. بماذا سيقتل؟ بماذا سيقتل هذا؟ هذا الصيد الآن بماذا سيقتل؟ بالسكين. بعضة ذلك الكلب مثلا، أليس كذلك؟ بعضة ذلك الكلب، بشدة ذلك، ألم يقع هذا في الحرم؟ صورة مفروض أنه وقع خارج الحرم. هو الآن أخذه وأدخله في الحرم، هذا الحيوان الذي صار في الحرم هل أخذه هذا؟ هذا أخذه أدوة القتل، هل ينزل ما هو من أدوة القتل مزية القتل أو لا؟ لا ينزل. ينزل، سيأتي بحث ذلك مع المالكية، أن ما كان سببا للقتل ينزل منزلة القتل. نعم. ولا يؤكل في الكل، وأما لو قتله خارجه قبل إدخاله الحرم فيؤكل ولا جزاء عليه. نعم، دل أنه إدخاله في الحرم جعله صيد الحرم وصاده في الحرم. نعم، صاده في الحرم، وبذلك يحكم عليه بالجزاء. قوله ولا يؤكل في الكل أي لانتهاك حرمة الحرم. نعم. وأما لو أرسله من بعيد حيث يظن أنه يأخذ الصيد قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل. لماذا هنا قال بأنه يظن لا يظن؟ لأن ذلك الظن الذي لصاحب الباز ولصاحب الكلب ينزل منزلة الصيد في الحرم، لأنه قال يعلم أن هذا سيدخل في الحرم ودخل في الحرم كما اعتقل، فهذا قاصد إلى أن يصيد في الحرم، ولذلك لما دخل هذا الشيء ماذا؟ دخل الحرام أصبح هذا صيدا حراما ويخرج له غير مؤثر مع هذا الظن الذي ذكر. أما إذا وقع هذا الظن فقد ينفعه، ولكنه مع ذلك فإنه لا يوكل لأنه قتل في الحرام. نعم، لأنه يغلب عليه طبع القتل. نعم. وجه التفرق بين الجزاء والأكل، فإنه قال لا جزاء فيه ولا نفى الجزاء. هو القصد، قلنا بأنه لم يقصد، هذا قصد ظن أنه سيدخل في الحرام كذلك، وهذا لما قصد كأنه قصد أن يصيد في الحرام ولذلك ترتب عليه الجزاء، وهذا لما سقط ظنه في ذلك قضي عليه بأنه لا يكل فقط. هذا هو الحكم. وانظروا يعني نحن أن إذا أردتم أن نندرج الآن في دراسة هذه المعالم التي في هذه الجزئية فهذا في الحقيقة جيد، لكن انظروا الآن في هذه الأمور التي هي معالم النظر في هذه الجزئية، وهذا جيد جدا، لكن ينبغي أن يعلم بأن هذا سيطور فيه النظر، يحتاج إلى نفس. هذا ظن أنه يدخل هذا الحرم، يظن ذلك هذا الظن. هذا الآن ينزل منزلة من صاد في الحرم، هذا ظنه مؤثر، ينزل منزلة من صاد في الحرم، لأن ظنه بذلك دليل على أنه لا يراعي حرمة الحرم، يظن أنه سيقتل بالحرام ومع ذلك أطلقه. أليس في هذا ما يدل على أن هذا الشخص قصد إلى انتهاك حرمة الحرم؟ المهم هو أنه أطلقه، وانظر هل كان أهل الكلب بقرب وبالبعد. المهم هذا الظن مؤثر، هذا الإنسان قصد انتهاك حرمة الحرم أليس كذلك، وحصل ذلك من هذا الكلب بإدخاله في الحرم وقتله خارجه، هل حصل انتهاك الحرم بالصيد؟ إذن هذا قصد أن يصيد في الحرم وقصد إلى انتهاك حرمة الصوم حرمة الحرم أليس كذلك. قوموا الآن هذا الأمر وانظروا فيما يترتب عليه من ناحية الشرع، هل يعتبر هذا صيدا في الحرم أم لا؟ هذا صاد في الحرام عند القصد وحصل الفعل، هذا صاد في الحرام قصد وحصل الفعل وانتهكت حرمة الحرام، إذن هذا صاد في الحرام، هذا الذي سيقال فيه. فلذلك حكم عليه بأنه عليه الجزاء ولا يوكل ما صاد. هل هذا الآن قوم هذا الشخص هل يعتبر صائدا في الحرام أم لا؟ إن شاء الله ظن مناطا للجزاء ولا انتهاك الحرمة مناطا لعدم، هو قصد أن ينتهيك الحرمة هذا؟ لا، انتهاك الحرمة ينظر إلى الوقوع. لا، قصده ولم يقصد، لأنه في الصورتين لا يقر، لكن منش الآن الحكم تنغو هذا الرجل الآن نصفي حالته ونلحقه إما بمن صاد في الحرام أو من صاد في الحل، تنحكم عليه ثم نبحث في أثر هذه الأحوال ونحكم حينئذ كل مناط بقدره، هل هذا يعتبر صيدا في الحرام أم لا؟ هو يعتبر صائدا في الحرام، لأن أقصى ما يمكن أن يفعله من أراد أن يصيد في الحرام ما هو؟ أن يطلق هذا الباز وهذا الكلب في الحرم، وهذا ظن أن كلبه سيدخل الحرام وأنه سيقتله في الحرام وأنه إذا قبضه ربما يقتله في الحرام ويقتله خارج، المهم يعلم أن الحرم سينتهي أليس كذلك؟ هذا صيد في الحرم، حقت عليه حقيقته، لأن ما هي الخصائص التي في من صاد في الحرام؟ فعل وانتهك، قصد الانتهاك وفعل الانتهاك، شنو غادي يكون فيها؟ حللوا صائد الحرام، انظروا ماذا تركب منه مما يستوجب وقوع الجزاء عليه، قصد الانتهاك وحصل الانتهاك، وهذا هو حال صائد في الحرام أليس كذلك؟ إذا كان كذلك فعليه القضاء فعليه الجزاء ولا ولا الثاني لم يظن أن الماهية قد تكون ناقصة لم يظن ولكن الكلب دخل مثلا من الباز دخل إلى الحرام وفعل هذا الفعل هنا الماهية قد نقصت ما الذي حدث حدث انتهاك حرمة الحرام ولكن هل يعتبر هذا صعيدا في الحرام أم لا هل يعتبر صعيدا هل يعتبر أنه صعد في الحرم لا يعتبر صعيدا في الحرم لأن الركن الأول الذي هو القصد إلى انتهاك الحرمة لا قيام لها به لم تقم به حصل انتهاكها من الكلب وليس من ضمنه فلذلك حكم على هذه الذبيحة بهذا المناط بأنها لا تؤكل وحكم هنا بأنها لا تؤكل مع الجزاء لأنه صيد في الحرام الصورة واضحة جدا أليس كذلك؟ نعم شيخنا هل يمكن أن يقال هذا الجزاء من خطاب الوضع وخطاب الوضع لا يفرق فيه بين متعمد وغيره فينبغي أن يسوى فيهما بالجزاء هذا الآن هذا الشخص الآن أين يوجد؟ خارج الحرم من الذي ختم بأنه النسيان والعمد الآر مؤثر فيه واش المحرم ولا الحلال من الذي ورد فيه إزالة العمد وأنه لا بد أن يقوم به الوصف لكي يكون هذا مما يترتب عليه الجزاء واش الحلال ولا الحرام المحرم لا نخلط هنا بين المحرم والحلال الحلال ما هو الأصل في الحلال أن يصيد في الحلال نعم بس في الحلال متى يسمى جانيا إذا صاد في الحرم إذا صاد في الحرم هل صاد هذا في الحرم نعم الأول صاد في الحرم الثاني أيضا لا لم يصيد في الحرم أين صيد في الحرم كلبه دخل إلى الحرم ولكن هذا في انتهاك حرمة وليس صيدا انتهاك حرمة الحرام ولم يصيد في الحرم أين قتله خارج الحرم وين هو الصيد في الحرم لكن عندما دخل بالفريسة صبغه بصبغة الحرام صارت هذه من صيد الحرام لكن هو لم يصدها في الحرام لأنه لم يقصده هو ليس صيدا في الحرام الذي قتل في الحرام هو كلبه وكون الكلب مثلا قد قتل في الحرام ذهب وقتل قتلا في الحرام أقسم فيه أنه ماذا أن هذا الصيد لا يؤكل ولكن هل يلزمك الجزاء لا يلزمه الجزاء الشيخ قالوا لا يلزمه الجزاء كيفاش انت لا تطبقنا هذه القواعد شيخنا هو قالوا يقول شيخنا هو تسبب لانه ارسله نعم هو لم يظن انه يدخل لكن هو عندما ارسله تسبب الا ننزل المتسبب منزله المباشر هو لم يتسبب لان هذا التسبب هو كان يعتقد ان هذا المحل محل الاباحه والكلب تصرف وللكلب فعله وأفعال الكلاب لا يتحملها أهلها ما كيتحملش أفعال الكلاب أن كل من قتلوا الكلب أنت تؤدي ديته أفعال الكلاب لا يتحمل دائما أصحابها لا بد من المشاركة بوجه من الوجوه هنا واحد لكينا ينتهاك انتهاك الحرمة والصياد ما لا يحل أكله هذا ما فعله الكلب اصطاد ما لا يحل أكله وهنا هذا الصيد صورتان مفترقتان أليس كذلك وإذ قد رسى ذلك في ذهنكم فنمضي إلى ما بعده هل هنا هم قالوا بالقرب هما قال بحيث يظنوا دابا بحيث يظنوا معناها أنه قد يكون فيه شائبة البعد من قال وأما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه من بعيد نعم لأنه إذا كان يظن أنه لن يدخل الحرم معنى هذا أنه بعيد لأنه في الحقيقة إذا كان قريبا فالصيد لابد أن يهرب ولابد من مسافة معينة في الطرد إذن فلا يوجد هنا ما يدل على على المساواة، ليس متسببا، لا، ما دام أنه يظن أنه وربما أنت سيكون بينك وبين الحرم مثلا مسافة طويلة، فترسلك فتقول سيأخذه بعد مثلا 100 متر، ولكن الصيد جرى وضرب 100 متر 200 متر 300 متر 400 متر، دخل الحرم. نعم، هذا أمر جديد لم تكن تعتقده، بس تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما كنت أظن أن هذا الصيد قوي ولا لم يلحقه هذا الكلام. على كل حال فالمسألة فيها سعة بهذا الوجه. نعم، خصنا إلى بغيت تهدو شوف هذاك باش نسمعو، لأن بغينا نسمعو هذا الكلام هذا منتظما، أنك يكون نعم في الصورة الثانية وهي صورة البعد. إيه، تسوية بين إن قتله في الحرم وإن قتله خارجه. لا، ما قالوش إن قتله في الحرم، شكون اللي قال قتله في الحرم؟ قال فأدخله فيه وقتله فيه. فيه؟ نعم، في الحرم؟ هذا لا إشكال فيه، هذا فيه الجزاء وفيه اسمته. ألغوا فيه الجزاء وتبثوا عدم الأكل. فين؟ عندما قال بحيث وأما لو أرسله من بعيد بحيث يظن أنه يأخذ صيدا قبل الحرم فأدخله فيه وقتله فيه أو أخرجه وقتله خارجه فلا جزاء ولكن لا يؤكل. في كلتا الصورتين سيأتي الكلام على صورة القتل في الحرم، سيأتي الكلام فيه. نعم، وطرده بالجر عطف على قتله، أي والجزاء في قتله وفي طرده من حرم إلى الحل، فصاده صائد أو هلك قبل عوده للحرم أو شك في هلاكه وهو لا ينجو بنفسه فالجزاء على الطارد. نعم، كذلك أيضا مما ينزل منزلة القتل الطرد، لأنه سبب محقق لهذا الأمر، فطرد الصيد أيضا يترتب عليه ما يترتب على القتل، بناء على أن التسبب هنا كالمباشرة. إذن في المحرم إذا طرد صيدا فإنه ينظر فيما يترتب على هذا الأمر من الآثار، فالصور إذن تتعدد بما سيكون يلحق بهذا الصيد. فلو طرده مثلا من الحرام المحرم وصاده غيره في الحل، هل هل هل هل المحرم الجزاء أم لا؟ نعم، وهذا مما قدم فيه المتسبب على المباشر، هو لم يقتله ولم يصطده لكن طرده واصطاده غيره، فعليه الجزاء، لأن هذا الشخص صاده في الحل وهو تسبب في طرده من الحرام، فوجب عليه الجزاء، والصورة واضحة. وإنما النقاش هل ننزل الطرد منزلة القتل؟ نعم، نزل منزلة القتل لأن الكل فيه إتلاف، لأن المناط هو الإتلاف، وما دام القتل يتلف والطرد يتلف وما جرى مجرى ذلك من الأمور الأخرى تحقق الإتلاف، فلا فرق في الحكم في ذلك كله. الإتلاف هو الذي به عليه العمدة، تسببت في الإتلاف بالطرد، تسببت في الإتلاف بالقتل، تسببت في الإتلاف بالجرح، لا لا لا فرق في ذلك. نعم، ولذلك هنا الطرد ينزل منزلة القتل والجامع بينهما تحصيل الإتلاف في كل. شيخنا، في هذه الصورة إذا طرد شخص صيدا من الحرم إلى الحل ثم صاده محرب في الحل، هل يتكرر الجزاء بالنسبة لهما؟ نعم نعم نعم، هذاك ماشي لأنه هذاك صاد صيد البري ومحرم، وهذا تسبب في الإتلاف فوجب أن يقع عليهما الحكم معا. نعم، قوله وطرده من حرم، أي وأما طرده عن طعامك ورحلك فلا بأس به، إلا أنه إذا هلك بسببه فالجزاء كما في البناني. نعم، حتى لو طرده مثلا عن طعامه، وأصلا الكلام هنا في جهتين، الطرد محرم وإذا وقع تلفه ففيه الجزاء، طرد الحيوان من الحرام للمحرم محرم وفيه الإثم، وإذا طرده وصاده غيره ففيه الجزاء. طرده عن طعامه هذا مغتفر فلا إثم فيه، لكن إذا هلك فيه الجزاء. هذا هو الفصل بين السورتين، واحدة فيها الخطابان معا والثانية فيها خطاب الوضع فقط. وأما لو كان ينجو بنفسه كالغزال فلا جزاء على طارده في ذلك، لأن طرده لا أثر له. نعم، قلنا بأن موجب الجزاء هو الإتلاف، وكل ما كان سببا في الإتلاف فإنه يتحقق فيه هذا الحكم. لكن إذا كان هذا الحيوان ممن جرى في العادة أنه لا يضره الطرد، وكان هذا الطارد خبيرا بأنه سيسلم، وجرت العادة بعدم وجود من يصطاده ولا ما يصطاده في ذلك المحل، فإن هذا الإتلاف فيه بعيد، والعادة قاضية بعدم وقوعه عليه، ولذلك خفف فيه الأمر. لكن في النفس من هذا الأمر شيء، أنه يجب أن يتحقق بأنه لم يتلف. أما إذا كان فقط قال الغزالة إذا طردت من الحرام وصارت للحل فإنها لم تصاب بشيء لجريان العادة بنجاتها بالفرار والهروب، فهذا غير كافٍ. ظاهر أنه لا بد أن يتحقق بأنها سوف تكون في مأمن أو كانت في مأمن على وجه القطع. ففي هذه الحالة يمكن أن يقال بأن الطرد لا يوجد متعلق الحكم فيه وهو الإتلاف، فلذلك خفف فيه الأمر. نعم. شيخنا في هذه الصورة قالوا إذا شك هل هلك أو نجا؟ لا، لابد هنا، لابد من إذا شك لابد من الجزاء. ما موجب إعمال الشك هنا في هذه الصورة؟ لأن هذا الأصل فيه أنه جناية، والأصل في مثل هذا أنه يجب أن يحكم فيه الشك، لأنه من باب الحقوق، والحقوق الأصل فيها أنها يحكم فيها الشك، أنه من باب تبرئة الذمة، وتبرئة الذمة إذا حصل الشك فيما يقتضي يجب أن يحكم. هل يمكن أن يقال الأصل أنه لا يجب عليه شيء؟ نعم، البراءة الأصلية ثابتة، لكن لما حدث السبب، ما البراءة الأصلية ضعيفة؟ البراءة الأصلية ضعيفة، قد ترفع حتى بالاحتياط. نعم، إذا كان البراءة الأصلية قد تقررت فيما فيه التوقيف، هنا الأمر واسع، لكن إذا تحقق الحقوق أصل فيها أنها قد يحتاط فيها. لا يقال في هذا أنه فيه شغل الذمة بالاحتياط، وهذا ليس من مواضع الاحتياط. ما لا يكون من مواضع الاحتياط؟ لماذا لا يكون من مواضع الاحتياط؟ الاحتياط يكون بعد ثبوت الحكم في الذمة. نعم، يوجد ما يدل على أن الحكم قد تقرر، نحن لم نلزمه بشيء بدون دليل. هو الطرد مدينة الموت، طرد مدينة الإتلاف، وهذا كاف في إثبات الحكم في ذمته. نعم، حل له، حل لك، حل ننظر إلى الطرد. لا ننظر إلى الطرد، ضغط طرد طردش أنه طرد، أن هذا الحيوان إنما خرج من الحرام بالطرد لا بنفسه. لا لا لا، هو إذا صار في الحل صار صيد البري، إذا صار صيد البري فلا شيء عليه. إذا علم شيخنا قد يعتبر إذا علم أنه طرد، لا أطر لذلك، لأن هذا الآن ينظر إلى حال الصيد أين هو وبماذا يتصف، وهذا الوصف غير مؤثر، لأن ما من صيدين لو قد يكون في الحرم وطرد منه، ممكن يجعل الصيد كيف ذلك النواحي أنه دخل حرم وطرد منه، هذا لا يؤثر. ورمي منه أي من الحرم على صيد في الحل فالجزاء ولا يؤكل. كذلك أيضا إذا كان الصيد في الحل ورماه شخص وهو في الحرم، هذا الشخص من هو؟ على من نتحدث هنا؟ الحلال وليس المحرم. دائما المحرم إذا صادف عليه الجزاء مطلقا، ولا ينظر إلى محله ولا إلى نوع الصيد. إذا كان الحل في الحرام وصاد صيدا وهو في الحل، فالذي قرره هنا هو أن في انتهاك حرمة الحرام، لأنه أحدث فيه فعلا ولكن ليس فيه جزاء لأن الصيد لم يقسم في الحرام. لهذا هنا خفف، لأن فيه ليس فيه الصيد في الحرام وإنما في انتهاك حرمة الصوم، في انتهاك حرمة، وانتهاك الحرمة مع عدم القصد في النية في الحرام لا يستوجب الجزاء. وقد كررنا هذا الأمر مرارا، إذا كان انتهاك حرمة الحرام فقط هي التي حصلت من غير القصد إلى الصيد في الحرام، وهذا لم يقصد لأنه كان هذا الصيد في الحل، وهذا دليل قاطع على أنه لم يقصده، فإذا خفف فيه الأمر فقل لا يؤكل ولكنه لا جزاء فيه. نعم شيخنا، هل يمكن أن يجلب هذا المناط انتهاك الحرمة إلى الفرع الأول الذي تقدم، السهم الذي مر من الحل إلى الحرم ثم رجع ممكن. إلى الحل ممكن، لكن هناك قالوا فيه الجزاء. نعم قالوا فيه الجزاء، لذلك هنا الإشكال، قالوا فيه الجزاء ولا يؤكل، ذلك الجزاء والبحث. إذا كان في انتهاك حرمة الصوم فقط فالأصل أن لا يؤكل، إذا طردنا هذا المناط فهذا هو ما يقتضي. نعم قوله فالجزاء ولا يؤكل أي على المشهور نظرا لابتداء الرمية، وهو قول ابن القاسم، ومقابله قول أشهب وعبد الملك أنه يؤكل ولا جزاء فيه نظرا لمحل الإصابة. ودب قضية المناط، أن تحقيق المناط دائما من الناس من يغلب شبها فيقضي بمناط، ومنهم من يخلف من ينظر إلى شبه آخر فيقضي بمناط، وهذه المسائل في الفقه معروفة، لأنك إذا نظرت في هذا الذي صيد هنا فهو مصيد في الحرم في الحل، فإذا أخذت بالظرف وأخذت بالحدث فالحدث حصل في الحل، فأين موجب الحرمة وأين موجب الجزاء هنا؟ لماذا نحرم أكله؟ ومرور السهم في الحرام هل يستلزم أن نحرم أكله؟ هل هذا انتهاك فقط كاف في تحريم أكله؟ هل هذا كافي؟ هذا ما يمكن للفقيه أن يلغيه، يقول لك المرور هنا لا يستلزم تحريم أكله. أقصى ما يمكن أن نفرضه فيها أن نقول بأن هذا آثم، آثم في هذا الفعل، وأما تحريم الأكل فلا وجه له، لأن الصيد ينطبق عليه أنه صيد، صيد في الحل، صيد في الحل، صيد في الحل، فأين هو الإشكال؟ ولكن الذي سيناقش يقول صيد في الحل، أين هو صيد في الحل هنا؟ الصيد في الحل إنما يكون إذا أطلقت السهم في الحل وأصبت الصيد في الحل، هذا معنى صدته في الحل. أنت أرسلت السهم من الحرام فأين هو الصيد في الحل هنا؟ الذي قد يناقشك في تمام الماهية. إذا ما الذي يمكن أن نحكمه هنا؟ إما أن نقول بأنه صيد في الحل ونذهب على مذهب أشهب، أو نقول بأن كلمة صيد في الحل هنا متخلفة، حقيقة متخلفة، فأين هو الصيد في الحل؟ فنقضي بأنه لا يؤكل لهذا الشك الذي حدث في هذه الحقيقة. انظر في مثل هذا ففيه هذا التردد في الإلحاق. أو رمي من الحل له أي للحرم فالجزاء ولا يؤكل في هذه اتفاقا. نعم هذه في اتفاق، هذا الشيء اللي قلنا بأنه إذا قتله في الحرم فإنه فيه الجزاء وفيه ولا يؤكل، هذا هو الذي ذكرنا، لأن القتل في الحرم سواء كان أرسله وقصد أن يقتله في الحل، لو قتله في الحل فالحرام قتل في الحرم الأصل فيه أن فيه الجزاء وفيه منع الأكل، قتله في الحرم هذا هو الأصل. ولذا ذلك الفرع السابق الذي قلتم بأنهم حكموا فيه بعدم القتل فقط وسقطوا فيه الجزاء، هذا لا يمكن، لأن القتل في الحرام مناط يتبعه على الدوام الحكمان معا. تخصم ترجع هذا الفرع ربما يكون هذا القيد راجعا إلى المتأخر وليس إليهما معا. تأمل في هذا الفرع وانظر ماذا فيه. نعم. وتعريضه للتلف عطف على قتله أيضا، أي والجزاء في تعريض صيد لتلفه كنتف ريشه بحيث لا يقدر على الطيران ولم تعلم سلامته. نعم. أيضا مما يندرج في سبيل الإتلاف ويلحق بالطرد وينزل منزلة القتل تعريضه للتلف، أي جعله أهلا للتلف، جعلته محلا للتلف، وهذا يتحقق بصور منها أن تنتف ريشه، نتفت ريشه حتى إنه لا يستطيع أن يطير فيهرب مما يقتله. فإذا نتف ريش طائر مثلا ما هو في حكمه، فإن هذا ينزل منزلة قتله لأنه تعريض له بالقتل، لأن ما السبب ينزل منزلة المسبب. لكن هذا إذا لم يعلم أنه قد سليم. أما إذا كان قد نزع هذا الشخص ريشه ثم بعد مدة رآه أو ثم رآه بعد ذلك سليما وهو يعيش كسائر ما بهذا المكان من هذه البهائم، فإنه لا شيء عليه. لكن لابد من هذا أن يعلم سلامته علمه وليس الشك أو الظن، لا أنه ظن سلامته أو اعتقد سلامته، لا، لابد أن يعلم سلامته. فإن علم ذلك ففعله غير مؤثر، لذلك فهو ما دام لم يقع به التلف فالحكم لا يقع عليه. هذا ما قوله كانت في ريشه، أي الذي لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا جزاء، كما أنه لو نتف ريشه الذي لا يقدر على الطيران إلا به وأمسكه عنده حتى نبت بدله وأطلقه فلا جزاء عليه. دائما الكلام هنا في من، وش نتكلم هنا على الحلال أو نتكلم هنا على الحرام المحرم، على من نتكلم هنا؟ على الشخص الذي يصيد في الحرام وهو حلال، هو الذي كلامنا فيه. أما من ذكر وهو المحرم فأحكامه تقدمت صارمة، أنه لا يجوز له أن يكون الصيد بيده مطلقا، قد ذكرنا ذلك وبيناه بفروع تقدمت. أن الكلام على الحلال إذا دخل إلى الحرام وأخذ طيران فنتف ريشه على الصورة التي تقدمت، فهذه الأحكام متعلقة بالحلال الشخص الذي ليس محرما. وجرحه جرحا لم ينفذ مقاتله وغاب ولم تتحقق سلامته فيهما، فإن تحققت أو أي غلب على الظن سلامته ولو بنقص فلا جزاء عليه. كذلك إذن إذا جرحه جرحا، والجرح هذا وهذا الجرح يجب أن يكون ممن لم مما لا ينفذ المقاتل. نعم. ونفذ المقتل هو الجرح الذي يدخل القتل إلى الذات جزما، وقد ذكروا من هذه الجروح التي تعد من منافذ القتل أن يضربه برأسه أو أن يكسر ظهره أو أن يبقر بطنه. نفاذ المقاتل تقع بأمور سبعة تذكر في باب الدكاة فصل فيها القول. إذا نفذ المقتل بمعنى أن القتل قد دخل بهذا الفعل إلى داخل البدن وسيفضي إلى تحصيل القتل، فإن هذا ينزل منزلة المقتول، وذلك ينزل منزلة المقتول سواء بقي حيا يومان أو يومين وثلاثة، فهذا يعتبر مقتولا في المذهب المالكي لأن سبب القتل قد حصل. إذن قلنا بأن هذه الأحكام الأصل فيها أنها مصروفة لمن؟ للحلال، ليس كذلك؟ ولكن فيما يتعلق بالجزاء فإنه لا يكون إلا بتحقيق القتل على المحرم أيضا، لكن أن يأخذه ويملكه ويبقيه عنده حتى ينبت ريشه فهذا حكم خاص بمن؟ بالحلال، فهو الذي يجوز له ذلك، أما الحرام فلا يجوز له أن يملك هذا الشيء ولا أن يبقى بيده، وإلا ترتب الإثم على ذلك، وهذا فقط ما يجب التنبيه. هذا الأحكام إذن من ناحية الجواز خاصة بمن ذكر. نعم. ثم قال: فلا جزاء عليه ولا شيء عليه في النقص، خلافا لمحمد القائل يلزمه ما بين القيمتين. نعم. هل إذا نتف ريشه أو حصل أو حصل فيه شيئا مما يقضي بالنقص في هذا الصيد هل عليه الجزاء؟ قضوا بأنه لا جزاء لعدم تمام الموجب، هو الإتلاف والقتل الذي هو شرط في هذا الحكم. لكن محمد بن مواز في كما هو معروف قال بأن عليه ما بين القيمتين، فينظر في هذا الطائر كم يساوي وهو تام لا نقص به، وينظر إلى قيمته وهو ناقص، فعلى هذا الشخص الذي تسبب في هذا النقص الجزاء الذي يقضي به دواء عدل فيما بين المرتبتين. فرضوا مثلا أنه يساوي سالما 1000 درهم وفي حالة النقص يساوي 500 درهم، هذا الذي بين المرتبتين يقول محمد بن المواز يجب عليه، وهذا في الحقيقة لا يمكن استبعاده، لأنه ما دمنا قد شرعنا التغليظ والتخفيف وتصرف في وضع القيم على مقتضى الفعل، مرتبة الفعل، درجة الفعل، صورة الفعل، فإن ذلك قد يصحح ما قاله محمد بن المواز في هذه المسألة. نستفي إن شاء الله تعالى بهذه الصورة.